جبت شوية طوب وشوية قش، دورت على مكان أبني لنفسي فيه عش. دورت على مكان شكله جميل مليان بالخير، أشجار طويلة، ثمار كتيرة، وناس باين عليهم طيبين. اخترت لنفسي بقعة غنية وقلت أبني عليها البيت، وطلع البيت. وبقى ليه منظر جميل، لكن في يوم جت المشاكل. ابتدى المطر ينزل نقطة نقطة، وهبت الرياح، ولقيت البيت قدام عيني بينهار بيطحن. الأرض اتحركت من تحت رجلي. مصدر أماني اتكسر، ما بقاش موجود. أيوة، أنا بنيت بيتي على الرمال. بنيته على أفكار غلط، بنيته بإيدي وقلت مش عايزك تسكن معايا. اعتمدت على قوتي وعلى أفكاري، ونسيت إنك أنت أصل الحياة. ونسيت إن لما لوط اختار بنفسه أرضه، اختار إن يسكن وسط شعب بعيد عن الرب، كان هو كمان بيبني بيته على الرمال. والنهاردة أنا راجع ليك وإيدي مفتوحة. أنا جاي وعايز أبني بيتي على الصخر، أبني حياتي على كلمتك، على وعدك. وتكون كل حتة فيا بتمجدك، زي إبراهيم، أبني حياتي على وعدك. ولما الوعد يتأخر تحقيقه، هفضل ماسك فيك، مستنيك ومتكل عليك. أنا عايز أبني بيتي على الصخر، أبني حياتي عليك.